وهذا سأل يسأل يقول إذا حاضت المرأة هل تقرأ القرآن؟ نقول القول الراجح أن المرأة لا تكون ممنوعة من قراءة القرآن إذا كانت حائضا، وإنما تكون ممنوعة إذا كانت على جنابة، فهنا تكون ممنوعة لحديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، ما كان يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، فالجنابة هي التي تمنع من قراءة القرآن. وأما الحيض والنفاس فعلى الأرجح أنهما لا يمنعان المرأة من قراءة القرآن. وثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي كل شيء غير الطواف بالبيت، عندما كانت حائضا قال لها افعلي كل شيء، وفي رواية افعلي ما يفعل بالحاج، قال لها افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. وحديث ابن عمر الذي رواه الترمذي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والجنب من قراءة القرآن هو حديث باطل باتفاق أهل العلم بالحديث ولا يصح. فالقول الأرجح أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى ولو كانت حائضا، لكن طبعا لا تقرأ من المصحف لا، وإنما تقرأ من حفظها، أما أن تقرأ في المصحف فهذا لا يجوز إلا لمن كان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. وأما أن تقرأ في المصحف فهذا كما ذكرت لا يجوز إلا إذا كانت طاهرة طهارة كبرى وصغرى، وهي ليست بطاهرة من الحدث الأكبر، فيجوز لها أن تقرأ من حفظها تقرأ